ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الأعزاء، نبدأ معكم في هذه الليلة درسا في متن كتاب الصيام من مؤلف الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن القول وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. قال حفظه الله تعالى: باب في وجوب صوم رمضان ووقته، بمعنى أن هذا الباب في أدلة وجوب صوم رمضان ووقت هذا الصوم متى يكون. قال المؤلف حفظه الله تعالى: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة. الصوم أيها الإخوة تعريفه لغة الإمساك، مجرد الإمساك، وشرعا إمساك بنية عن جميع المفطرات من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصوم في الاصطلاح، إمساك بنية عن جميع المفطرات من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ويخرج من هذا الإمساك الذي يكون بلا نية، بلا نية التعبد، كمن يمسك حمية، يعني الدكتور الطبيب طلب منه مثلا أن يمسك عن الأكل والشرب فترة بسبب مرض، فقال أصوم. هذا الصوم لا يعتبر عبادة، لا يعتبر عبادة، لا بد أن تكون ماذا؟ بنية التعبد لله عز وجل، لا بد أن يكون الصوم بنية التعبد لله عز وجل. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذا أصل في جميع أعمال العبد، لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل حتى تقبل، حتى تقبل، لا بد أن تكون النية خالصة لله عز وجل حتى تقبل. والنية محلها القلب، إذن هو إمساك بنية عن جميع المفطرات من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال: صوم شهر رمضان. وشهر رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية العربية التي تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة وهناك مسألة وهي حكم التعامل بالتاريخ الميلادي. يعني الآن عندنا تاريخ الهجري العربي والتاريخ الميلادي. أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا كان ولا بد أن تتعامل بالتاريخ الميلادي فليكن أولا بالعربي الهجري الشرعي، ثم تقول الموافق كذا الموافق كذا. هذا الأمر لعظم وأهمية التاريخ الهجري، وأيضا زيادة في اعتزاز الإنسان بتاريخه واعتزازه بمذهب علمائه ومذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرخوا بهذا التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأشهر الهجرية هي أصل التوقيت بالأهلة لجميع البشر، والدليل الأصل كما قلنا أن يؤرخ الناس بالتاريخ الهجري ودليل ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والأشهر الهجرية محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني وجماد أولى وجماد ثاني ورجب وشعبان ورمضان وذي القعدة وذي الحجة، وأربعة منها كما قلنا حرم، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قال: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. الركن هو جانب الشيء الذي يستند إليه ويقوم به، وركن الشيء جانبه الأقوى، وهو الداخل في حقيقته في حقيقة الشيء المحقق لماهيته. فالصوم داخل في ماهية الإسلام محقق لهذه الحقيقة، فليس مسلما من أنكر وجحد الصوم وأركان الإسلام خمسة بحديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وهو الشاهد، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا قال: وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة. وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة. والفرض هو ما وجب وألزم على الإنسان، فالفروض ملزمة واجبة من الله عز وجل لعباده. وقوله معلوم من الدين بالضرورة، معنى ذلك أي أن عامة المسلمين علموا هذا الأمر وأنه من الدين بالأولية بدون أن يحتاج منهم إلى النظر والتأمل وجوبا أو تحريما، يعني ما احتاج عامة الناس أن يسألوا أن يستقصوا هل هذا من الدين، على بالأولية عرفوا أن هذا الأمر هو من الدين بالضرورة، هو من الدين بالضرورة. قال حفظه الله تعالى ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومعنى كتب أي فرض، ومعنى كتب أي فرض، والفرض كما قلنا ما وجب وألزم على الإنسان. وهنا في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا دليل على أن الأمم السابقة كانوا يصومون، لكن ما هيئة هذا الصيام، ما شكله، ما وقته، ما صفته، لا نعلمها، لا نعلمها، ولا فائدة من البحث عنها، ولا فائدة من البحث عنها. الله عز وجل ختم هذه الآية الكريمة بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذا ختمها بذكر التقوى، والتقوى في الصيام هي الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه، وتلك الغاية من الصيام، وتلك الغاية من الصيام. وأيضا من أدلة وجوب الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، هذا كما ذكرناه. وأيضا من الأدلة على ذلك إجماع المسلمين على وجوب الصوم، وأن من أنكره كفر، وأن من أنكره كفر، وكفره ظاهر، كفره ظاهر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. لكن إن كان جاهلا يعلم، إن كان جاهلا يعلم، كحديث الإسلام باقي جديد في الإسلام، أو من يسكن في بلاد الغرب في البلاد الكافرة، هذا يعلم يبين له، قد لا يعلم، يظن أن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله هي الإسلام كله، وهذا يعلم، مثل هذا الشخص يعلم ويبين له، خاصة في بلاد الكافرة، البلاد التي يسكن فيها بعض المسلمين وهي البلاد الكافرة كأوروبا، فيعلم الإنسان على أن هذا، على أن الصوم فرض وواجب وركن من أركان الإسلام، من أنكره وجحد به كفر، من أنكره وجحد به كفر، نسأل الله العافية والسلامة. طب عندنا مسألة، هذه المسألة في شخص لم ينكر صوم رمضان ولكنه لا يصوم تهاونا تكاسلا، لا يصوم متهاون متكاسل، أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أن من ترك الصوم تهاورا وتكاسلا لا يكفر، لأن الأصل بقاء الإنسان على إسلامه حتى يقوم دليل على كفره، ولم يقم على تارك الصيام تهاونا. أنا أقصد أتكلم عن المتهاون، أما المنكر فهذا كافر تهاونا، دليل على كفره، بعكس من تارك الصلاة فإن الأحاديث جاءت بكفره. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لكن مع هذا كله الإنسان المتهاون على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يقوم بالواجبات التي عليه والأركان التي عليه. وأيضا ولي الأمر مطالب، ولي الأمر من ولاه الله الأمر مطالب أن يأخذ على يد هذا السفيه، يؤدب يستتاب يعلم يؤدب، فإن أبى يعذر بما يراه الحاكم، يعذر بما يراه الحاكم حتى يقوم الناس بأركان بفروض الله عز وجل وبدين الله عز وجل. لا بد أن يكون أيضا الحاكم ذا سلطة ذا قوة، يؤدب يؤدب من أخل بشيء من هذه الأمور علانية، أخل بشيء من هذه الأمور علانية. قال حفظه الله تعالى: والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة كالكبر كبر والبطر والبخل، وتعويدها أيضا على ماذا؟ على الأخلاق الحميدة الكريمة كالصبر الحلم الجود الكرم. النفس أنت تعودها، أنت تعلمها، تزمها بزمام الشرع، وأيضا تعودها على الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة والصفات الكريمة. والصوم يساعد على هذه الأمور، يساعد على الكرم، على البذل، على الصبر، الحلم، وأيضا يساعد على الابتعاد عن الكبر والبخل، يصبح الإنسان يبذل مما أعطاه الله عز وجل بعد أن يحس بالجوع، فيعلم حاجة المحتاجين، مدى حاجة المحتاجين للعطاء والبذل. أيضا من الحكم تزهيد الإنسان في الدنيا وشهواتها وترغيبه في الآخرة ونعيمها. الإنسان في صومه يقرب من الله عز وجل ويرجو رحمة الله عز وجل، وأيضا يزهد في الدنيا وفي شهواتها. وأيضا تذكير الإنسان بحاجة إخوانه الفقراء، فيكون باعثا على العطف على المساكين والإحساس بآلامهم والإحساس بآلامهم. وهنا قال: لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإن أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. والصوم على العكس من ذلك. يجعل الإنسان ماذا؟ يجعل الإنسان حريصا على العبادة، يجعل الإنسان حريصا على العبادة، زاهدا في الدنيا وملذاتها، زاهدا في الدنيا وملذاتها. وهو أيضا وسيلة للتقوى كما قلنا، فالتقوى هي العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصية الله عز وجل، فالصوم وسيلة من وسائل التقوى، الصوم وسيلة من وسائل التقوى. قال حفظه الله تعالى: ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني. هذه المسألة قد نتجاوزها الآن ونعود لها في آخر درسنا لهذه الليلة، وقبلها نأخذ الفقرة التي تليها. وكأنها أولى بالترتيب بهذه الصورة. قوله حفظه الله تعالى: ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، إذا علم دخوله. قبل أن نأخذ هذه الفقرة عندنا مسائل تسبق دخول شهر رمضان، عندنا مسائل تسبق دخول شهر رمضان. من ذلك يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، إذا لم يشاهد الهلال، هلال رمضان، فهذا يحرم صيام هذا اليوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم. جاء في حديث: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، إسناده صحيح وهو في مسند أحمد. من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. إذن النهي لمن يصوم هذا اليوم استقبالا لرمضان، احترازا، يقول احترز قد يكون من رمضان، نقول لا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من كان لحاجة، من كان مثلا يصوم يوم الاثنين والخميس وصادف أن صادف يوم اثنين أو يوم خميس، ويصبح واجبا صيام يوم الشك إذا باقي على الإنسان أيام للقضاء وبقي هذا اليوم من رمضان الفائت، فيصبح واجبا عليه أن يصوم هذا اليوم حتى ماذا؟ حتى يبرئ ذمته من رمضان المنصرم، من رمضان المنصرم، من رمضان المنصرم. أيضا من المسائل التي تسبق دخول شهر رمضان ترائي الهلال، ترائي الهلال، وهذا من ماذا؟ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي على الخير، والتواصي على الخير، وهو اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يتراءون الهلال، وأيضا تعظيم لأوامر الله عز وجل وحرصا على أوامر الله عز وجل على العبادات، زيادة يقين في العبادة، هذا أيضا من المسائل التي تسبق دخول رمضان، التواصي بتراء الهلال. وهذا خاص بمن؟ بالرجال دون النساء، لأنه من أمور ماذا؟ من الأمور التي يختص بها الرجال، هم المسؤولون عن الخروج إلى مكان البرية والنظر والترائي، هذه من الأمور الخاصة بالرجال. وليس معنى ذلك أن يخرج زرافات وجماعات، وإنما يهتم بالموضوع من كان خارج البنيان ويستطيع، ولو في البلد شخص أو شخصان يكونان ممن يسعى في هذا الأمر حتى يساعد الناس على إقامة دين الله عز وجل. أيضا من المسائل والأحكام التي تسبق شهر رمضان التهنئة بقدوم شهر رمضان، وهذا ملاحظ اليوم، يعني باقي من الشهر ما يقارب 5 أيام، بل قبلها قبل اليوم من منتصف شهر شعبان، والناس يرسلون رسائل تهنئة بهذا، لا ليس له أصل في شرع الله عز وجل، ليس له أصل، إنما إذا رأي الهلال يهنئ بعضهم ويحث بعضهم بعضا على الاستزادة من العبادة وجعله شهر خير وبركة، لكن أن يجعلون من منتصف شعبان إلى دخول رمضان وهم يهنئون بعض، فهذا ليس له أصل، ليس له أصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم هل علينا بالأمن والإيمان، ربي وربك الله، إذا رأى الهلال. وورد حديث ولكن في إسناده مقال، أهل العلم يقولون أنه ضعيف، قوله أظلكم شهر رمضان الكريم، فهذا أهل العلم يرون أنه ضعيف، بل قال الألباني على أنه منكر ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. لكن كما قلنا يتواصل الإنسان يحث أخوانه على عمل الطاعات، لكن لا يكون شغلهم من منتصف شعبان إلى كما يصنع الآن في هذه الفترة، هذا ليس له أصل، ليس له أصل في دين الله عز وجل. والعبادات كما قلنا مردها إلى الدليل، مردها إلى الدليل، ليس بالاجتهاد، وليس كل ما من صلحت نيته صلح عمله، هذه مهمة، ليس كل من صلحت نيته صلح عمله، لأن من شروط صلاح قبول العمل مع النية أن تكون متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم صوابا، ولا يكون العمل صوابا إلا إذا كان متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليه دليل، عليه دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم. فقد يأتي الإنسان عنده هم، عنده نية صالحة، لكن كما قلنا يتطلب مع النية الصالحة أن يكون عمله موافقا صوابا، ولا يكون ذلك إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي تسبق رمضان ويكثر الكلام حولها هي الاعتماد على الحساب الفلكي، يعني بعض الناس يقول ما نحتاج أن نتراءى الهلال، عندنا حسابات وحسابات دقيقة، الحساب الفلكي. وهذه مسألة قد أشبعوها العلماء كتابة وردودا، ولكن كأننا نأخذ كلام الإمام عبد العزيز بن باز في فتاواه يقول لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الشهر دخولا وخروجا، أنه قد يخطئ، قد يكون الإنسان لا يدري، قد يكون هذا فيه خطأ في هذا الأمر، الإنسان يهتم بهذه الأمور. طيب، قال وللعلم بدخوله 3 طرق، أي للعلم بدخول شهر رمضان 3 طرق. الطريقة الأولى رؤية الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم، وهذا الأحوط والأسلم، وهذا اختاره صاحب الكتاب الشيخ صالح الفوزان، قال من رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم حتى ولو لم يصوم الناس. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المسألة يقول رحمه الله تعالى: من رأى الهلال وحده ولم يعمل بشهادته، يعني رأى الهلال وذهب إلى المحكمة الشرعية لكن لم يعمل بشهادته لسبب من الأسباب، كبلد يستخدم الحسابات الفلكية وجاءهم شاهد يشهد يقول رأيت الهلال، لم يأخذوا بشهادته. الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له رحمه الله تعالى يرى أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ولا يعمل بشهادة نفسه، ولا يعمل بشهادة نفسه، لكن كما قلنا كلام الشيخ صالح الفوزان هو الأحوط والأسلم، أن الإنسان الذي رأى الهلال يصوم، وهذا إبراء للذمة، وهذا ما يؤيده الدليل قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن أول طريقة من هذه الطرق هي ماذا؟ هي رؤية الهلال. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، وهنا يخرج من؟ يخرج الفاسق، مكلف يخرج الصغير، وتخرج المرأة، لأن هذه الأمور من خصائص من؟ الرجال، من خصائص الرجال، من خصائص الرجال. ويكفي إخباره بذلك لقول ابن عمر: تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. وهنا مسألة وهي في دخول الشهر يكفي شاهد واحد، هنا ابن عمر في الحديث تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، رآه ابن عمر فصام وأمر الناس بصيامه. إذن في دخول شهر رمضان يكفي شاهد واحد، أما في خروج شهر رمضان القول الصحيح أنه لا بد من شاهدي عدل. لماذا؟ لأن يحتاط الإنسان في الخروج من العبادة، يحتاط الإنسان في الخروج من العبادة. طيب المشاهدة الترائي لا يكلف الإنسان أنه لا بد أن يحضر تلسكوب أو هذا ما يسمى دربيل أو مرصد، أو لا يكلف إلا ما بالعين المجردة، لكن إن استخدمها، إن استخدم الدرابيل هذه أو استخدم المراصد، ما عدة مراصد واستخدم هذه الأمور، الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه لا بأس في ذلك، وهو كما قلنا من التعاون على الخير، لا بأس في ذلك، لكن لا يكلف، لا بد أن يكون هناك دربيلا أو يكون هناك مرصدا، لكن إن كان أحدهم معه دربيل وتراء وراء فلا بأس في ذلك، ويعتبر ويعتد بشهادته، ويعتد بشهادته وبرؤيته. إذن عندنا طريقتان، طريقة الأولى رؤية الهلال، والطريقة الثانية الإشهاد، والطريقة الثانية الإشهاد. الطريقة الثالثة، لكن قبل ذلك أيضا مسألة عندنا، إذا وصل خبر الرؤية في اليوم الثاني، وصل خبر الرؤية في اليوم الثاني في البرية، لم يستطع أن يوصل الخبر إلا في اليوم الثاني، يصوم الناس، يقبلون الناس هذا اليوم، يصومونه لأنه من رمضان، ورمضان لحرمة، ويقضونه بعد رمضان لعدم تبييت النية، لعدم وجود النية وعدم تبييتها. إذن إذا جاءهم الخبر في اليوم الآخر، في اليوم الثاني، يصومون ويمسكون من لحظته، من آنه، من وقته وحينه. لماذا؟ لماذا يمسكون؟ لأن رمضان لحرمة، لأن رمضان لحرمة. لكن هذا اليوم أيضا عليهم قضاؤه، ويقضونه بسبب، ويقضونه بسبب ماذا؟ بسبب على أنهم لم يبيتوا النية، بسبب أنهم لم يبيتوا النية. قال: والطريقة الثالثة إكمال عدة شعبان 30 يوما، يعني عندما لا يرى الهلال في ليلة 29 يكمل شعبان 30 يوما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاغدروا له. وجاء أيضا: أتموا شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، فعدوا 30 يوما. إذن إذا لم يشاهد هلال رمضان في ليلة 29 بسبب غيم، بسبب غبار، قطر في الجو، أو غيم أو مطر، أو بسبب من الأسباب، ولم يشاهد هلال شهر رمضان، فماذا؟ فليتموا شهر شعبان 30 يوما. إذن نرجع إلى الفقر الذي قلنا التي تجاوزناها، وهو قوله حفظه الله تعالى ووفقه وثبته على الحق: ويبتدئ وجوب الصوم اليومي. وهذه الفقرة فيها بيان فترة الصيام اليومي بطلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق، وهو البياض المعترف في الأفق، وينتهي بغروب الشمس واختفاء قرصها، وليس كما يفعله الروافض قاتلهم الله ولا أقام لهم دولة، الذين يفطرون متى؟ يفطرون عندما يشاهدون النجوم. هذا من ماذا؟ هذا من التنطع والكذب والافتراء في دين الله عز وجل، لأن الأحاديث النبوية واضحة صريحة، والآيات دالة على ذلك. وفي بداية الأمر، عندما فرض الصيام في بداية الأمر، كان المسلمون يصومون حتى المغرب، فمن نام قبل العشاء أو فكان يمسك، يعني عليه مثلا أن يصوم من بعد من العشاء إلى اليوم الثاني، فتعب المسلمون وأصبح فيه ضيق، أصبح يعني بعضهم لا يستطيع، كان يغلبه النوم فيمسي صائما إلى اليوم الثاني، إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، فخفف الله عنهم ونزلت الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وليس معنى ذلك أن نأخذ خيط أبيض وخيط أسود، لا، معنى ذلك أن يظهر بياض النهار من سواد الليل، يظهر بياض النهار من سواد الليل، يظهر بياض النهار من سواد الليل. ومن الأمور أو المسائل في هذه الفقرة مسألة الإمساك، الإمساك كما قلنا على مع بداية الفجر، مع بطلوع الفجر الثاني. الآن مع وجود الأنوار أصبح صعب أن الإنسان، خاصة في داخل المدن، صعب على الإنسان أن يعرف الفجر الثاني من الفجر الأول غير ظاهر، صعب ولا يستطيع، بل قد يظهر. فالأولى كما قلنا أن فإن حصل ففي مثل هذه الأوضاع، في مثل هذه الحالة، التقويم المعتبر، الإنسان يمسك على التقويم، يمسك على التقويم، على التقويم. والتقاويم كما قلنا ليس فيها خلاف إلا بعض الأمور اليسيرة في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. وأيضا الإفطار كذلك على الأذان، على أذان المغربي، وعلى التقويم إذا كان المؤذن حريص على الأذان وعلى الوقت، فالإنسان كما قلنا يفطر على ذلك، لأنه صعب دائما من هو في داخل المدن أن يشاهد الشمس وهي تغرب ويختفي قرصها كاملا، صعب. لكن إذا وجد كما قلنا الإمام، إذا وجد كما قلنا المؤذن المؤتمن، فالإنسان كما قلنا يفطر على ذلك، يمسك على الأذان ويفطر على. وهنا وصية للمؤذنين أن يهتموا بالأوقات، يهتموا بالأوقات ويحرصوا على الدقة في ذلك، ويحرصوا على الدقة في ذلك، لأن الناس مرتبط صيامهم وهذه العبادة بهذا الأذان، مرتبط صيامهم بهذا الأذان، بهذا الأذان. إذن ثم قال حفظه الله تعالى: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر. هنا حد الصيام، شروط الصيام، مسلم يخرج منه الكافر، لأن الكفار على القول الصحيح أنهم مأمورون بالعبادات، لكن لا تقبل منهم العبادة إلا إذا أسلموا. هم مأمورون بفروع الشريعة، مأمورون ابتداء بالصلاة، مأمورون ابتداء بالصيام، مأمورون ابتداء بالعبادات كلها، لكن لا تقبل إلا إذا كانوا مسلمين، لا تقبل إلا إذا كانوا مسلمين. مكلف، مكلف يخرج منه الصغير، يخرج منه المجنون، يخرج منه الصغير والمجنون، لأن مناط التكليف ما هو؟ العقل. والصغير والمجنون لا يعقلان. طيب الصغير المميز، الصغير المميز اللي دون البلوغ، اللي دون البلوغ إن صام أجزأه إذا كان مميز يعلم وإن صام. أما المجنون، أما المجنون فإنه كما قلنا لا يصح منه الصوم لأنه لا يعقل، مرفوع عنه القلم، ولا يعقل لا نية ولا يعقل شيئا، فلا يجب على كافر ولا يصح منه، لا يجب على كافر. هذا قول صالح الفوزان، لكن كما قلنا أكثر أهل العلم يرون على أن الكفار مأمورون بفروع الشريعة ولا يصح منه، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر، ولا يجب الصوم على صغير اللي هو ماذا يقصد دون البلوغ، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة، ويكون في حقه نافلة. ولا يجب الصوم على مجنون، لأن قلنا مناط التكليف العقل، والمجنون لا عقل له، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. ولا يجب الصوم أداء، لأن عندنا الصوم إما أداء أو قضاء، ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب عندنا مسألة الآن وقد نختم بهذه المسألة، مسألة المريض والمسافر، قال لا يجب الصوم عليهم أداء. طيب إن صام، صام المسافر قال أنا لا يشق علي الصوم في السفر أريد أن أصوم، الأفضل أن لا يصوم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن صام فصومه صحيح ويجزئه وتبرئ الذمة. وكذلك المريض، بشرط المريض أن لا يسبب له هلاكا، أن لا يسبب له ضررا، فإن كان يسبب له ضررا يصبح محرما، إذا كان يتضرر من الصوم يصبح محرما يضر بنفسه، فالأولى ألا يصوم. بعكس بعض الأصناف التي سيأتوننا ستأتي لاحقا في الفقرات القادمة. أيها الأخوة، لعلنا نكتفي بما أخذنا، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.